لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لا شريك لك. الأخيرة فيها تفرد الله سبحانه وتعالى بالنعمة والملك والخلق وأنه لا شريك له في شيء من ذلك، والأولى فيها وجوب إخلاص الدين له والطواعية له سبحانه وتعالى، ولا يجعل معه جل وعلا شريك في شيء من ذلك. فهي كلمات عظيمات مباركات قائمة على الإخلاص والامتثال والطواعية لله عز وجل. فيجب على الحاج الذي من الله عليه بهذه الطاعة ومن عليه بهذه التلبية أن يعيش مع هذه الكلمات قلبا وقالبا، قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، حقيقة ومعنى، مظهرا ومخبر، ويحقق ما تدل عليه من الإخلاص والطاعة والاستجابة والتوحيد والبراءة من الشرك، حتى يفوز فوزا عظيما ويظفر بثواب تكرار وترداد هذه الكلمات العظيمات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.